بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل. الصحيفة 88 بعد 200، سورة الإسراء. نسأل الله فضله ورحمته. الوقفات التدبرية. أولا، وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. يقول ابن عاشور علينا وعليه رحمة الله: وخص بالذكر ثمود وآيتها لشهرة أمرهم بين العرب، ولأن آثار هلاكهم في بلاد العرب قريبة من أهل مكة، يبصرها صادرهم وواردهم في رحلاتهم بين مكة والشام. وهذه آية كريمة تجعل الإنسان لا بد أن يفكر في كل عمل يقوم به. وربنا جل جلاله قد أيد المرسلين بالآيات التي تدل على صدقهم، وقد ختم الله الرسالات برسالة نبينا صلى الله عليه وسلم، فعلينا أن نقوم بها حق القيام في بيانها للناس وبثها بين المسلمين وغيرهم حتى يعرفوا رسولهم. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، أي وما منعنا أن نأتي بالآيات التي يقترحها كفار قومك يا محمد إلا تكذيب الأولين بها بعد أن سألوها فكذبوا فعجلنا بهلاكهم. فإذا كذب بها قومك استحقوا ما استحقه أولئك من الهلاك والعذاب، فليس لهم مصلحة في الإرسال بها، بل حكمته سبحانه تأبى ذلك. إذن ربنا جل جلاله حكيم يضع الأشياء في محلها. ثم قال: وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها. وتأمل لما أخبر الله تعالى بأن الأولين كذبوا بالآيات المقترحة، عين منها ناقة صالح لأن أثار ديارهم الهالكة باقية في بلاد العرب حتى يومنا هذا، قريبة من حدودهم، يبصرها صادرهم وواردهم كما قال ابن عاشور. وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها، أي وآتينا ثمود الناقة آية وحجة واضحة موجبة للتبصر واليقين، دالة على وحدانية الله وعلى قدرته وعلى صدق رسوله صالح عليه الصلاة والسلام. ولكن ما الذي حصل؟ فكفروا بالله ووقعوا في الظلم بقتلها. فلما لم يؤمنوا كان في إجابتهم إلى ما سألوا من الآيات هلاكهم واستئصالهم. ولذا ربنا قال: فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. وربنا جل جلاله قال: ناقة الله وسقياها، فكذبوه فعقروها. قال ربنا جل جلاله: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، أي وما نرسل بالآيات الموجبة للعبر والعظات إلا تخويفا للعباد، لأجل أن يؤمنوا ولأجل أن يرتدعوا عما هم عليه. ولذلك يمر معنا هذه الأيام في دروس البخاري أحاديث متكررة ومنها خسفت الشمس فقام النبي صلى الله عليه وسلم فزعا يخشى أن تكون الساعة، فأتى المسجد فصلى بأطول قيام وركوع وسجود. هكذا يقول أبو موسى الأشعري: فصلى بأطول قيام وركوع وسجود رأيته قط يفعله. وقال: هذه الآيات التي يرسل الله لا تكون لموت أحد ولا لحياته، ولكن يخوف الله بها عباده، فإذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره. ولذا الإمام البخاري كرر الحديث في مواطن متعددة حتى الإنسان دائما يراقب ربه. ونحن الآن في زمن الوباء، وعلى الإنسان في زمن البلاء يعني أن يراقب أكثر وأكثر وأكثر، وأن يخشى الإنسان الهلاك. ثانيا: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: لما أخبرهم بالإسراء وشجرة الزقوم أنكر ذلك طائفة منهم، وزعموا أن العقل ينفي ذلك. وأنزل الله تعالى: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن، أي محنة وابتلاء للناس ليتميز المؤمن عن الكافر. وكان فيما أخبرهم به أنه رأى الجنة والنار، وهذا مما يخوفهم به. قال تعالى: ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. وهذه الآية يقف عندها الإنسان كثيرا: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، أي وما جعلنا رؤيا عينيك يا محمد التي أريناك ليلة الإسراء والمعراج من الغرائب والعجائب إلا اختبارا وبلاء للناس ليتبين من يصدقك ومن يكذبك. وربنا قال: ما كذب الفؤاد ما رأى، أفتمارونه على ما يرى، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. إذن هي رؤيا عين أريها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به إلى بيت المقدس، كما صح هذا عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه. قال: والشجرة الملعونة في القرآن، أي وما جعلنا الشجرة الملعونة في القرآن، وهي شجرة الزقوم النابتة في الجحيم، إلا فتنة للناس أيضا ليتبين من يصدق بها ومن يكذب ويستهزئ بها. إذ قال المشركون: يخبرنا محمد أن في النار شجرة نابتة والنار تأكل الشجر، فكيف تنبت فيها؟ وربنا جل جلاله قال: أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم، إنا جعلناها فتنة للظالمين، إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم، طلعها كأنه رؤوس الشياطين، فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون، ثم إن لهم علينا لشوبا من حميم، ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم. أسأل الله العافية والسلام. وربنا قال: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. وربنا جل جلاله قال: ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين. ولذا قال ابن عباس الشجرة الملعونة في القرآن هي شجرة الزقوم. قال ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا، أي ونخوف المشركين بما نتوعدهم به من العذاب، فما يزيدهم تخويفنا لهم إلا تماديا في الكفر والضلال. نسأل الله العافية والسلامة. ثالثا ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. يقول ابن عاشور قد اختير الفعل المضارع في نخوفهم ويزيدهم لاقتضائه تكرر التخويف وتجدده، وأنه كلما تجدد التخويف تجدد طغيانهم وعظمه. رابعا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. لأحتنكن ذريته، يقول ابن جزي معناه لأستولين عليهم ولأقودنهم، وهو مأخوذ من تحنيك الدابة، وهو أن يشد على حنكها بحبل فتنقاد. وهذا تصوير عجيب في حال الإنسان الذي يستولي عليه الشيطان فيخبطه في المعاصي، والإنسان به حاجة إلى العلم حتى لا يتخبطه الشيطان. وتأملوا في هذه الآيات. قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي، أي قال إبليس مخاطبا ربه بكل جرأة أخبرني أهذا هو الذي فضلته علي؟ فلما تأمرني بالسجود له وأنا خير منه؟ كما قال تعالى قال ما منعك أن لا تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. وتأمل هنا، قال أيضا لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا، أي قال إبليس أقسم بك لئن أخرت إهلاكي إلى يوم القيامة لأستولين على ذرية آدم فأضلنهم عن طريق الحق وأقودنهم إلى حيث أشاء من طرق الباطل إلا قليلا منهم، كما قال تعالى وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. وفي سورة الأعراف قال أنظرني إلى يوم يبعثون، قال إنك من المنظرين، قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. وقال ربنا جل جلاله قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم، قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وهذه العداوة علينا أن نعرفها، فإبليس لما كان في الهلاك أراد أن يهلك الآخرين، ثم هو قد حسد آدم على ما أعطاه الله من النعمة، ولذلك علينا أن نحذر هذه الصفات الحسد والحقد ونحو ذلك. خامسا واستفزز من استطعت منهم بصوتك. يقول القرطبي وصوته كل داع يدعو إلى معصية الله تعالى. فعن ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد الغناء والمسامير واللهو. واستفزز أي أزعج واستخف، هذا معناها. ولذلك يحذر الإنسان، يعني توجد مقولة الكلمة التي تنطقها انظر في مصلحة من تسب. فأولئك الذين يعملون في المعاصي هم صاروا وكلاء لإبليس. واستفزز من استطعت منهم بصوتك، أي قال الله تعالى لإبليس آمرا له على سبيل التحديد بعاقبته الوخيمة. واستخف وأزعج يا إبليس من استطعت أن تستخفه من بني آدم بدعائك لهم إلى معصية الله، وأجلب عليهم لخيلك ورجلك، أي واجمع يا إبليس على بني آدم جنودك الركبان منهم والمشاة الذين يدعونهم إلى معصية الله، فيحمل عليهم بكل ما يقدرون عليه من وسائل الفتنة والكيد لإضلالهم. ولذا ربنا قال ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. وهكذا فأنت تجد أعوان الشياطين يعملون ليل نهار ويبثون فتن. قال وشاركهم في الأموال والأولاد، أي وليكن لك نصيب معهم في كل مال أو ولد تعلقت به معصية الله. وذلك الإنسان أحيانا يفعل الشيء الحلال لكن يخلطه بمعصية حتى يجعل الجميع معصية عياذا بالله تعالى. فليحذر المؤمن من طرق الشيطان. سادسا واستفسد من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك. وأجلب أي اجمع عليهم ما قدرت عليه، بخيلك ورجلك أي بأعوانك من راكب وماش. يقول ابن القيم كل متكلم بغير طاعة الله ومصوت بيراع أو مزمار أو دف حرام أو طبل فذلك صوت الشيطان. وكل ساع في معصية الله على قدميه فهو من رجله، وكل راكب في معصية فهو من خيالته. إذن على الإنسان أن يحذر. سابعا وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. يقول ابن جزي مشاركته في الأموال بكسبها من الربا وإنفاقها في المعاصي. وهنا يا إخواني ننبه على أن المال نسأل عن كسبه ونسأل عن إنفاقه. يقول ابن جزي مشاركته في الأموال بكسبها من الربا وإنفاقها في المعاصي وغير ذلك، ومشاركته في الأولاد هي بالاستيلاد بالزنا وتسمية الولد عبد الشمس وعبد الحارث وشبه ذلك. طبعا هي الأمر أوسع من هذا فيما يتعلق بأولئك الذين يضيعون أبنائهم ويضيعون زوجاتهم. ولكن الإنسان لا يسلم أبنائه ولا أهل بيته إلا الأمور المحرمة، وليحذر أن يقرهم عليها، بل عليه أن يجاهد في تربيتهم وإعفافهم وزراعة تقوى الله سبحانه وتعالى في قلوبهم. أما المشاركة في الإثم كالذين يجلسون ينظرون إلى المحرم أو يعلم أنهم ينظرون إلى المحرم ويستمعون إلى المحرم، فليحذر الإنسان هذا الشيء غاية الحذر. فهذا يجعل الحلال حراما عياذا بالله تعالى، وهو من كفر النعمة. معاني الكلمات أرأيتك أخبرني لأحتنكن لأستولين عليهم موفورا وافرا. واستفزز استخف واستعجل. وأجلب اجمع وصح عليهم بخيلك ورجلك بجنودك الراكبين والراجلين في معصية الله عياذا بالله تعالى. العمل بالآيات. أولا أرسل رسالة عن خطر الغناء والموسيقى وأنها من خطوات الشيطان. واستفزز من استطعت منهم بصوتك، إذن كل غناء محرم فهو من صوت الشيطان. وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، أولئك الذين يمشون في الحرام والذين يركبون لأجل الحرام. ثانيا احرص اليوم على أذكار الصباح والمساء وأذكار الطعام والدخول والخروج من المنزل لماذا هذا الذكر؟ قال الله تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. ثالثا، أدعو الله تعالى أن يجعلك من عباده الذين ليس للشيطان عليهم سبيل. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. ولكن الإنسان يقرأ ويتدبر ويدعو ربه. التوجيهات: ما أحلم الله على عباده. طبعا هم وضعوا فارزة منقوطة بعدها، والأفضل علامة تعجب أو استفهام علامة تعجب. ما أحلم الله على عباده: يعصونه وهو محيط بهم، وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس. إذن ربنا جل جلاله محيط، مشاهد، مطلع، مسيطر علينا، أمرنا كله بيده. ثانيا، من لم يحرص على مراعاة أحكام الشرع في أمواله وأولاده وطعامه فقد شاركه الشيطان فيها. وشاركهم في الأموال والأولاد. إذن الشيطان عدو، علينا أن ندفعه بالعمل الصالح، وعلينا أن نحاربه بالاتباع والإخلاص، وعلينا أن نحذر خطواته. ثالثا، ابحث عن صفات الذين ليس للشيطان عليهم سلطان واحرص أن تكون منهم. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. نسأل الله الوكيل أن يرزقنا بركة القرآن. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.